ولما ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على في ربوع الدنيا هذا الدين المؤيد. ظهر الدين المؤيد لظهور الناس أحمد. ظهر الدين المؤيد لظهور الناس أحمد. ويانا نبي محمد، ويانا نبي محمد، ويانا نبي محمد. ذلك Bye.